عنه تقصيد بشوت الرجال يا زوجة سيدة لا لا لا يا شيء لا لا يا إذا كان من غير الذهب والفضة الألوان الصفر لما لا لا لا يا شيء أما جعل الذهب فلا يجوز إذا وجد ذلك إذا قدر ذلك والذي علمنا منه من الخبرة أن هذا الشيء الذي في الزري هذا ليس بذهب وإنما أشياء من أنواع الصفر اللماع الذي وظنوا أنه ذهب فلا يجب الذهب والصفر يسمى شبه يشبه الذهب لما فينا الصفرة واللماع في بعض الأحيان لا يجب الذهب والفضة أكثر من الذهب ولكن لا يبقى غيره لو وجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.